أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه. النعمان بن بشير بن ثعلبة الأنصاري والخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، وكان أميرا عالما، وهو ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنين، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة. وأرسلته نائلة زوجة عثمان رضي الله عنه بقميص عثمان وفيه دمه إلى معاوية في الشام، فمكث معه هناك وحضر معه صفين وكان معه فيها، وولاه معاوية الكوفة ثم صرفه عنها وولاه حمص، وكان أميرا شجاعا كريما. يذكرون أن أعشى همدان الشاعر المشهور مر على يزيد بن معاوية فاسترفده فلم يعطيه شيئا، ثم أتى حمص عند النعمان بن بشير فاسترفده فقال له: ما عندي ما أعطيك، ولكن عندي 20,000 من أهل اليمن، فإن شئت سألتهم لك. فقال الأعشاء: قد شئت. فجمعهم النعمان بن بشير في المسجد وقال لهم، ذكر لهم أعشى همدان وقال لهم: إن أخاكم أعشى همدان قد أصابته حاجة ونالته جائحة وقد عمد إليكم، فما ترون؟ فقالوا: دينار دينار. هم 20,000، كل واحد يعطي دينار. اغتنى أعشى همدان. فقال لهم النعمان: لا، بين كل رجلين دينار. فقالوا: قد رضينا. فقال: إن شئتم أعطيتها له من بيت المال وحاصصتكم عند خروج عطائكم. قالوا: قد شئنا. فذهب أعشى همدان ب10,000 دينار. تذكروا دائما أن 20 دينار نصاب الزكاة. 20 دينار دابا شحال؟ تقريبا 4 ملايين. أيوا حسبوا شحال هي 10,000 دينار. فانصرف الأعشى يقول: ولم أرى للحاجات عند انكماشها كنعمان نعمان الندى بن بشير. ومات رحمه الله 65. نعم. أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة.